يا سمحت والديك ان كرم اطال الله امرك على الطاعه، اخبرك بان بامر خطير جدا وقد وقع اليوم، هو ان افواجا من شباب المسلمين يطلعون كل عصر في ضواحي الرياض يلعبون الكره ولا يصلون العصر ولا المغرب. أخبركم لأن كلامكم مسموع عند الحكومة، وإذا أنتم تتكلموا فمن غيركم يتكلم؟ يا سماحة نعم، أخبركم بأمر خطير جدا وقد وقع اليوم، وهو أن أفواجا من شباب المسلمين يطلعون كل عصر في ضواحي الرياض يلعبون الكرة ولا يصلون العصر ولا المغرب. أخبركم لأن كلامكم مسموع عند الحكومة، وإذا لم تتكلمون فمن يتكلم؟ وجهت الحكومه على هذا الامر ووجهت على حكومته، فان واجب العنايه بهذا الامر غايه العنايه حتى يصلوا الصلاه في الوقت، وايضا الواجب المتابعه على الامر راسخ من العلم من يوم الغيب، يجب ان يتابع والعتناء به حتى يغير الله الحاله الى حال خير منه. ولا شك ان هذا واضح وان علاجه متعين، وان الواجب على العلم وعلى غير العلم وعلى العيال ان يتابعوا هذا الامر، ليس هذا الامر خاصا بفلان او فلان، بل النصر لله وإقامة أمر الله، وإن كان المنكر واجب على كل من له قدرة، لا يخص بزيد بن عمرو، علي وعلى غيري أن يقوم بذلك وأن يبذل وسعه في ذلك، فأسأل الله أن يعطيني العون والتوفيق لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده. وتكملا للسؤال عن اللحوم، أخبركم أيضا أنه قد كتب لولاة الأمر بهذا السبيل للعناية بهذا الأمر، وأنه استورد إلى لحوم مضبوطة معلومة قد ذبحت لولي الشرع، يسلم المسلمون في هذه البلاد مما يوجب التوقف خيرا. ونسأل الله ان يؤمن بتحقيق الطلب وتسهيله حتى يسلم من هذه الشكوك وهذه الاوهام التي يدعو بها كثير من اخواننا.